أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله السورة الثالثة من السور التي تفصل بين آل حميم وبين المفصل، وهي سورة محمد وسورة الفتح، والثالثة الحجرات. والحجرات فيها من معنى السورتين التي قبلها، وهي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والإيمان به وبرسالته وبعض الأدب معه، ثم بعد ذلك مع من قام بمهمته وهم العلماء ورثة الأنبياء. فيقول الله عز وجل فيها، وهي نزلت في سورة الحجرات، نزلت في عام الوفود، يعني من آخر ما نزل من القرآن، لأن الوفود ما جاءت إلا متأخرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تكررت في هذه السورة 5 مرات، وكل مرة فيها أدب. مرة الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله، ومرة الأدب مع الرسول نفسه، ومرة الأدب مع الفساق إذا أتوا بالأخبار، ومرة الأدب مع المؤمن الحاضر، لا تسخر منه ولا كذا ولا تنبز بالألقاب، ومرة الأدب مع المؤمن الغائب، لا تجسس عليه ولا تغتابه ولا كذا. فاستوفت الآداب كلها. وقوله يا أيها الذين آمنوا فيها تلطف بالعبارة بالخطاب، يعني بأحب الألقاب إليهم، لقب الإيمان، وفي إشارة إلى أهليتهم للامتثال، يعني أنك الآن مدام آمنت وأيقنت أنت الآن مؤهل أن تمتثل للأمر، مثل قوله يا أصحاب العقول يا عقلاء الناس، يعني هذه أشد منها يا أيها الذين آمنوا. وكان من عادة العرب أنها إذا اجتمعت أنها تشترك في الآراء، وكل واحد يتكلم بما شاء ويفعل ما يحب. فبعض الناس لم يتمرن على التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن قد يعني اكتملت الأمور في عام الوفود، لكن يحتاجون فقط الأدب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره يختلف وقدره ومقامه يختلف، فهناك نوع من التعامل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن في سورة المجادلة كان ما في أحد يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم مناجاه حتى يقدم صدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم خفف الله عنهم. فتخيل يعني إذا جيت تناجيه تساره بشيء، تقدم صدقة قبل ذلك للمسكين ثم تأتي تناجيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر عظيم، والأنبياء كلها كانت من بني إسرائيل من بعد إبراهيم من آل إسحاق. فالعرب إلى الآن يعني التعامل مع نبي بين أظهرهم أو مع رسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة الوفود والصحابة رضي الله عنهم من أحسن الناس أدبا، ما تمرنوا، فلذلك أتت هذه السورة تمرنهم على التعامل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان قبلها في المريسيع، قبل هذه السورة بأربع سنوات، المريسيع كانت في سنة 5 فيما أظن أو سنة 4، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يعني التمرين على الاستئذان والأدب، وهذا أمر جديد على العرب. وأيضا قبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أيضا قال في آيات النور اللي جاءت بعد المريسيع: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني حتى في الخطاب لا تقول يا محمد، بل حتى العلماء يقول لا تقول يا أبا القاسم، أكثر من كان يقولها اليهود، وإن كان الكنية عند العرب التكريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له ألقاب أعظم من هذا، فأحسن شيء تقول يا رسول الله. والآن مثلا إذا جيت تتحدث عنها عليه الصلاة والسلام أعظم شيء أن تقول رسول الله، كذا منسوب مضافة إلى لفظ الجلالة، وتختار كلمة رسول لأنها أعظم من نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بدأ بكلمة رسول، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها تقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقول نبي الله صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. أما أبو القاسم يعني أحيانا بعض الصحابة يستخدمها على شكل الندور، مثل خاصة أبو هريرة عصى أبو القاسم وكذا، لكن أبلغ وأعظم واللي كان دائما على ألسنة أبي بكر وعمر والصحابة وكبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنهم قد مرنوا على الاستئذان وعلى الطاعة وعلى المخاطبة، لكن بقيت أشياء. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. القراء كلهم هكذا: لا تقدموا، ومعناها لا تتقدموا، وفعلها قدم يقدم، وبعدين ضعفت قدم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأصلها لو أنت استخدمت على الأصل قدم لابد لها من تعدية، تقول قدم شيء على شيء على كذا، لكنها هنا أصبحت كأنها لازمة: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا تمثيل واستعارة، والمراد به المعنى، يعني مثل لهم كأنك تمشي الآن وتتقدم عليه، يعني حتى في المشية تتقدم أمامه. إذا كان لا يحل لك أن تتقدم بين يدي والدك لا تمشي أمامه، كما في أثر داود وسليمان عليهم السلام، لا تمشي أمام والدك يعني، ولا تنازع المتكأ ولا تأكل قبلها، هذا مع الوالد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر أعظم، فمثل لهم التقدم بالكلام أو بالرأي أو كما لو تتقدم أمامه في المشي بين يديه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبعض الصحابة قال مثلا: لا تصوم قبله إذا كان هو ما صام، مثل صيام يوم الشك. عائشة مثلا احتجت بهذا، دخل عليها مسروق يوم الشك فقدمت له عسل فقال إني صائم، فقالت: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. وبعض العلماء جعلها في الحج: لا تذبحوا قبله، أو في الأضاحي، وذكروا أشياء كثيرة من هذا. وبعضهم قال في الحروب أنك تستعجلوا برأيك أو بشيء، يعني تمام الأدب معه. وبعضهم قال أن بعض الناس قالوا: لو نزل كذا وكذا في معنى كذا وكذا، لو نزل كذا، لو فعل الله كذا، لو كذا، فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، يعني أمرهم، هم وصفهم بالإيمان وأمرهم بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله، إن الله سميع عليم، يسمع أقوالكم ويعلم نياتكم. قال العلماء: وكذلك أيضا ورثة العلماء العلماء الصادقين الراسخين إذا كنت عندهم فأنت لا تتقدم بين يديه وأحسن الأدب معهم، فإنك كلما أحسنت الأدب كلما نلت العلم. ولذلك سيتأتي آية وهي ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، كان ابن عباس يتمثلها مع العلماء مع أنها نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له المقام الأعظم وله الحق الأوفى، وكذلك كل من قام مقامه من العلماء يبلغ رسالة الله ويخشى الله وهو على طريقة عليه الصلاة والسلام، كلما أحسنت الأدب معه كلما نلت علما وبركة سبحان الله العظيم، وكلما أسأت الأدب من رفع الصوت ومن التقدم ومن كثرة الجدال ومن كثرة الآراء كلما حرمت بركة العلم وبركة هذا العالم سبحان الله العظيم. وستأتي الآن فعل ابن عباس في الآية الثانية. فأنت تصور الآن أنك لا تتقدم بين يدي الله ورسول، البدع هذه أعظم التقدم، يعني بعد غد يوافق يوم المولد عند أكثر العالم الإسلامي، هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، لو كان خيرا لسبقون إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. البدع أعظم تقدم بين يدي الله ورسوله، كذلك الآراء والاحتيال وأشياء كثيرة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تمام، خاطبك باسم الإيمان وذكرك بالتقوى وذكرك بأنه سميع عليم، تمام الامتثال، تمام الطاعة، تمام الاتباع، تمام الانقياد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقدم الأفضل جلاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مراد الله عز وجل، فالتقدم بين يدي الرسول كأنك تتقدم بين يدي الله جل وعلا. الآية الثانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب الثاني باسم الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا من نفس الجنس، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى الصوت ما يرتفع فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون خفيض الصوت. في البخاري أثر شهير عن ابن الزبير أنه قال كاد الخيران أن يهلك، وفي الحقيقة هو أيضا عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك، الخيران أبو بكر وعمر، فإنهما قال أحدهم يا رسول الله لما قدم وفد تميم لو أمرت فلان اللي هو القعقاع بن معبد بن زرارة من آل زرارة، فقال الآخر اللي هو عمر بل الأقرع بن حابس أو لا، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، يعني عكس رأيي، قال لا ما أردت خلافك، فارتفعت الأصوات، فأنزل عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال فكان أبو بكر بعد ذلك لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني كأنه يسر إليه سرار، وكان عمر بعد ذلك يخفض صوته حتى يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قلت، وكانوا سريعي الامتثال رضي الله تعالى عنه، أيضا رفع الصوت عليه وعلى سنته لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه أيضا فيها في الصحيح وفي البخاري وفي مسلم وفي أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس بن شماس وهو كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جهوري الصوت، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم يتفقدهم، كل مرة صلى الفجر ينظر في وجوههم ينظر في الغريب ويفقد، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينسى أحد، فقال للقوم إني أفقد ثابت بن قيس، فقال أبي بن كعب الفقيه يا رسول الله هو جاري وسأتيك بخبره، فذهب إلى ثابت بن قيس فإذا هو يبكي في بيته، فقال ما شأنك، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك وافتقدك، قال هلك ثابت، فقال لما، فقال إن صوتي فيه جهارة وإني أرفع صوتي وحبط عملي، ومن حبط عمله فهو من أهل النار، شوف يعني الفهم الصحابي، من حبط عمله فهو من أهل النار، حبط عملي وأنا لم أشعر لأني أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع هذا أبي بن كعب رضي الله عنه، وبعضهم يقول إن عاصم بن عدي بن عجلان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يبكي في بيته ويقول أنا رجل صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيه وأنه قد حبط عملي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إليه وبشره بالجنة وفي لفظ قال: قل له أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تدخل الجنة؟ فجاءوا الصحابة يركضون إلى ثابت وبشروه ببشر الله ورسوله، فقال: لا أرفع صوتي أبدا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن حبان أنه قال: في ثلاث يا رسول الله، يمنع الله المرأة أن يحمد بما لم يفعل، وأنا رجل أحب الحمد، وينهى الله عن الخيلاء، وأنا رجل أحب الجمال، ظن أنه من الخيلاء وظن الأول أنه هكذا، وينهى الله أن نرفع أصواتنا، وأنا جهير الصوت. فقال: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قالوا: فقتل باليمامة رضي الله تعالى عنه. وكان بعضهم قال أيضا أن ثابت كان في أذنه ثقل في السمع، فكان يرفع صوته، فقال: أخشى أن يكون حبط عملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امشي على الأرض بسطا فأنت من أهل الجنة. يقول الصحابة: فكنا ننظر إلى ثابت ونعلم أنه من أهل الجنة، فصدق الله رسوله فقتل في اليمامة، وسيأتي خبره في اليمامة رضي الله تعالى عنه. وقال رجل من الأنصار، يقول عطاء الخراساني: قدمت المدينة فلقيت رجلا من الأنصار فقلت: حدثني حديث ثابت بن قيس بن شماس. قال: قم معي. قال: فانطلقت معه حتى دخلنا على امرأة، فقال الرجل: هذه ابنة ثابت بن قيس بن شماس. فسألها عما بداله، فقال لها: حدثيني. قالت: سمعت أبي يقول: لما أنزل الله هذه الآيات على رسوله لا ترفع أصواتكم، دخلت بيتي وأغلقت بابي وطفقت أبكي، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، ما ندري ما شأنه، غير أنه قد أغلق على نفسه باب بيته وهو يبكي فيه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فسأله: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت، وكان ربما يكون في أذنه ثقل، ودائما اللي في سمع ثقل يرفع صوت. قال: فأخاف أن يكون حبط عملي، وهو أيضا خلقته جهوري الصوت. قال عليه الصلاة والسلام: لست منه، بل أنت تعيش بخير وتموت بخير. ثم أنزل الله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فأغلق بابه وطفق يبكي، الصحابة قلوبهم طاهرة. فقال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنزل الله: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وأنا رجل أحب الجمال وأحب أن أسود في قومي. قال: لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا، سبحان الله العظيم، ويدخلك الله الجنة بسلام. قالت ابنته: فلما كان يوم اليمامة خرج ثابت بن قيس مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب، فلما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكشفوا، حصل انكشاف في اليمامة، التفت ثابت بن قيس لسالم مولى أبي حذيفة وقال: يا سالم، والله ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شديد. ثم حفر كل واحد منهما لنفسه حفرة، سالم وثابت، وقاتلوا قتالا شديدا كل واحد في الحفرة، فحمل عليهم القوم بني حنيفة. قال: فثبت حتى قتل رضي الله عنهم شهداء في اليمامة، وصدق الله رسوله تقتل شهيدا. قال من هذه من طرائف العلم ومن عجائبه، قالوا: وكانت على ثابت يومئذ درع نفيسة، درع له نفيسة غالية الثمن، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، أخذ الدرع، ما حد شافه ولا حد رآه. فبينما رجل آخر من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في المنام، فقال له: إني سأوصيك بوصية، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيع الوصية، إياك أن تقول هذه أضغاث من الشيطان أو حلم فتضيع الوصية. إني لما قتلت بالأمس، انظر إن الشهداء أحياء، يتكلم حي، لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين وأخذ درعي، وإن منزله في أقصى العسكر، وإن عند خبائه فرس يستن في طوله، يعني في الحبل، وإنه قد كفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة رحلا، فأتي خالد بن وليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن علي من الدين كذا وكذا، ولي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق وفلان، وأخذ يوصيه بوصايا دقيقة، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. قال: فلما أصبح الرجل رؤيا عجيبة، أتى خالد بن الوليد فأخبره، فبعث خالد إلى الدرع. قال: فنظروا إلى خباء في أقصى العسكر، وعنده فرس يستن في طوله، ونظروا في الخباء فإذا ليس فيه أحد، فدخلوا فرفعوا الرحل، وإذا تحت برمة، فرفعوا البرمة فإذا الدرع تحته قد خبأه الرجل، فأتوا به خالد بن الوليد، فلما قدموا المدينة حدث الرجل أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته بعد موته. تقول المرأة هذه بابن ثابت: ولم نعلم أحدا من المسلمين جوزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي نزلت في هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم من فوق صوت النبي. لكن أحيانا ليس رفع الصوت فوقه وإنما حتى تسمعه، فقد جاء في حديث أن الأعرابي قطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بصوت جهوري: يا محمد. فقلنا له: ويحك، اخفض صوتك فإنك قد نهيت عن هذا. قال: لا والله حتى أسمعه وهو على المنبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنحو صوت الأعرابي: هاؤم هاؤم قد أجبتك. فقال: أرأيت رجلا يحب القوم ولم يلحق بهم في أعمالهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ثم قال الله عز وجل: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني ككلام بعضكم لبعض. بل بعض العلماء كره رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، وفي المساجد بيوت الله وبحضرة العالم، وفيها آثار كثيرة. لا تخاطبوه بالألقاب أو باسمه المجرد. ثم قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحبوط مر معنا كثيرا، هو الشيء العمل الذي تقرر وثبت ثم انهار وفسد، مثل التي يقتلها الربيع. فهذا إن كانت الآية تعرض بالمنافقين الذين يجهرون عند النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا به واحتقارا للرسالة وجرأة، فهذا الكفر الأكبر والحبوط الأكبر لا شك في هذا. وإن كانت الآية تقصد المؤمن الفاضل الذي يفعل ذلك غفلة وجريا على عادته أو على طبعه، فالمراد والله أعلم حبوط جزئي، يعني يحبط عملك في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحبط أجرك المخصص لك لو وقرت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المراد أيضا أنك قد تأثم والإثم يجر الإثم ثم ترجع القهقرة حتى يؤول بك الأمر إلى الكفر فيحبط عملك وأنت لا تشعر. ويقول ابن عطية والله أعلم إنها الأرجح الثاني، أنها تخاطب فضلاء المؤمنين الذين لا يفعلون ذلك احتقارا. لماذا؟ قال: لأنه لا يقال للمنافق أن يحبط عملك وأنت لا تشعر، هذا يقال للمؤمن اللي يخاف من حبوط العمل وهو لا يشعر. أما المنافق أصلا ليس له عمل يعتقده عمل، يعني يعتقده حسبه وقربه. فالله أعلم أن تحبط أعمالكم، يعني أعمالكم الخاصة التي في توقير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت للمؤمنين، وأيضا يخشى أن تجركم إلى ما هو أعظم. لما حذرهم كعادة القرآن ثنى بمدح الصادقين فقال: إن للتأكيد، إن الذين يغضون أصواتهم، الغض هو الخفض والكسر، ومنه غض النظر، فغض الطرف إنك منه مير، يعني الغض غض الشيء أن تخفض منه وتكسره، فإن كان في الصوت أو في النظر كلها سواء. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب معه أدب ويغض صوته. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء وليسوا في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم نصيب بقدر ما ينشرون السنة ويتبعون السنة. دائما هذا اللي يغض صوته سبحان الله، هذا امتحن الله قلب التقوى. وش معنى امتحن؟ اختبر وأخلص وطهر، لأن المحنة تأتي بمعنى الفتنة، والفتنة بمعنى النار. فالله عز وجل امتحن قلوبهم، أي طهرها وخلصها من الشوائب ومن الغبش. وكلمة للتقوى اللام هنا للتعليل، أي امتحنها وطهرها لأجل أن تتهيأ وتتيسر للتقوى، فهي أولى بالتقوى كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا ثناء عظيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي حتى تتأهل للتقوى وتكون أهل وميسرة للتقوى. في آثار حسنة هنا، يقول مجاهد: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، هل هو أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولكن يجاهد نفسه ولا يعمل بها؟ فكتب عمر: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها حسبة لله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني عنده دافع ويكافح الدافع، كأن عمر هنا يعني قال هذا أعظم جهة. وترى التفضيل لزاويتين: الأول مثل يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، مثلا لا تخطر الفحشاء بباله هكذا. والثاني الذي يجاهد، يعني مثلا الشاب اللي يجاهد نفسه عن الزنا ليس كالشيخ في مسألة الزنا، لأن الشيخ أصلا ما تنبعث همته للزنا. فالشاب اللي يكافح نفسه ويبتعد عن الزنا هذا امتحن الله قلبه للتقوى. ومثلا من الآثار قول مكحول وأبي الدرداء، أبو الدرداء نفس القول، يقول أبو الدرداء كما في كتب الزهد: لا تزال نفس أحدكم شابة، لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الأشياء، حب الدنيا وحب الشرف وحب النساء وحب كذا، ولو التقت ترقوتاه من الكبر. الترقوة هو العظم الذي يصل بين الرقبة وثغرة النحر وبين المنكب، هذا كل ما يكبر الإنسان وينحني تلتقي الترقوتان. قال: تلتقي الترقوتان من الكبر ونفسه شابة في حب الدنيا، إلا من امتحن الله قلبه للتقوى وقليل ما هم. وفي لفظ: من امتحن الله قلبه للآخرة، يعني طهر قلبه وهيأه للآخرة، وقليل ما هم. إي والله قليل ما هم. ثم قال تعالى، رجع الآن للأدب، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه نزلت في بني تميم، ولذلك من الطرائف أن كان في الكوفة رجل تميمي ورجل أسدي من أسد بن خزيمة، وهم جيران في نجد، فاستب التميمي والأسدي فيما بينهم، فقال الأسدي: لو كان فيكم خير يا تميم ما أنزل الله فيكم ما أنزل، وهو قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذه فيكم يا تميم. قال فسكت التميمي، فلما انصرف قال سعيد بن جبير: أما والله لو كان التميمي فقيها أو عنده علم لرد على الأسدي. قالوا: ما يرد عليه يا أبا عبد الله لسعيد بن جبير؟ قال: لقال له: أول السورة فينا وآخرها فيكم يا بني أسد. قول عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه في أسد بن خزيمة. قالوا: يا رسول الله، أتيناك وما قاتلناك ولا قاتلتنا، لسنا كالقبائل يمنون عليك أن أسلم. قال: فلو كان التميمي عند علم لقال: صحيح، أول السورة فينا وآخرها فيكم. فسبحان الله العظيم، هي إذن هذه نزلت في وفد تميم. ولكن بالمناسبة أيها الإخوة، ما يصلح هكذا أن تجعل القرآن في نحر الخصومة. يعني مثلا هذا التميمي والأسدي لما اختصموا، وربما أن التميمي غلب، فيقوم الأسدي ويرفع المصحف ويقول: الله قال فيكم كذا وكذا، هذا الآن تعرض للكفر. فبعض الناس مثلا إذا اختصم هو زوجته وغلبته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتن ناقصات عقل ودين، يعني يحملها على ماذا؟ يحملها على أنها تبغض الحديث أو تبغض الرسول أو كذا. هذا خطأ، هذا جريمة، ما يوضع هذا في غير موضع. وبعض الناس إذا مثلا تنازع هو الأعراب، قال: الله عز وجل قال فيكم الأعراب وشد كفرا ونفاقا. القرآن ما يجعل هكذا، القرآن ما يجعل هكذا، يعني ما تتنازع الأهواء، وإنما أنزل للهدى وليس للهوى. طيب، هذا قصتها أن جاء وفد تميم مع الوفود، منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعمر بن أهتم، وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحة، فدخلوا المسجد فما وجدوه، وهم على طريقتهم يعني اللي متعودين عليها من الجفاء والأعرابية والعنجهية، فعجلوا ما انتظروا وقالوا: يا محمد اخرج إلينا. أخذوا يصيحون عند الحجرات، حجرات عليه الصلاة والسلام 9 حجرات قريبة من المسجد، وأخذوا يصيحون بجملتهم: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فكان هذا جفاء وبداوة وقلة توقير، فتربص النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى هدأت الأصوات ثم خرج إليهم. فقال الأقرع بن حابس: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين، يعني إذا مدحت الرجل أرفعه وإذا ذميته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ذلك الله هو الذي إذا حمد من الرجل مد رفعه، وإذا أعوذ بالله سخط عليه. قال: واجتمعوا الناس في المسجد، فقام خطيب تميم فخطب وتفاخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، هذا كان خطيبه، فخطب خطبة بليغة، فذكر الله وذكر الإسلام وذكر الرسول، فأربى على خطيبهم. يعني العرب حكام كانوا، حتى الخطابة لها تحكيم والشعر له تحكيم. فقال الناس: والله إن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم غلب خطيب هؤلاء. ثم قام شاعرهم فأنشد، فقام حسان فرد عليه، فقال الناس من الأنصار ومن غيرهم: حسان غلب التميم. فقال الوفد بعضهم البعض: إن هذا الرجل لمؤتى، يعني محظوظ، خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كان شاعرهم يقول، هو الزبرقان، نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع. فقال حسان أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنع فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمع يعني طمع أو هزل عفوا المشمع الهزل يعني سواء في الجد أو في الهزل. إلى أن قال بيت في حكمة عظيمة قال إن التطبع يأتي دونه الطبع يعني مهما تطبعت في الأخير ترجع إلى طبع. ورجعوا لها كاملة في كتب السيرة. طيب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون. وهذا في أدب إن الله دائما يعني يقول أكثر أكثرهم كذا ما يقول الكل. والإنسان يتأدب دائما إذا شفت الإنسان يعمم ادري أنه ارتكب المغالطات والأغلوطات لا تعمم. وبعض الناس يقول أنها نزلت في الجفاة من تميم ولكنهم أشد الناس قتالا للدجال وذكروا هذا قول النبي قول الله عز وجل من وراء الحجرات. بعض العلماء ذكر الحجرات هذه وهذا من المناسب. فمثلا عند البخاري في الأدب المفرد عن الحسن البصري قال كنت أدخل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. سبحان الله حتى السقف منخفضة جدا. وعن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعر يعني الجدار من جريد ومغشى بمسوح الشعر مسح. قال وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت البيت اللي هو المنام نفسه يعني نسميه الآن غرفة والحجرة اللي هي الفناء. قال أظنه يعني من باب الحجرة يعني من باب الحوش أو الفناء إلى باب البيت نفسه 6 أو 7 أذرع يعني 3 أمتار بالكثير أو 2.5 متر. قال وأحزر البيت من الداخل 10 أذرع سبحان الله العظيم. وأظن أن العرض 8 أذرع 10 أذرع ما تجي 5 أمتار 4 أمتار سبحان الله العظيم يمكن المتر 3 أذرع. فكأن يعني حجراته يعني بالكثير بالكثير 3 أمتار والحوش مثلها عليه الصلاة والسلام. وقال عطاء الخراساني أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود من شعر أسود. فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ في المدينة يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم. قال فما رأيت يومئذ طبعا قد ماتت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الوليد خلافته في 90 وما بعدها 93 أظن أو مات عبد الملك في 85 المهم أنه إلى 90 كان الوليد بن عبد الملك ثم سليمان ظهر 2 ثم عمر بن عبد العزيز من 99 إلى 101. قال يقول عطاء فقرئ الكتاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 100 الأولى. قال فما رأيت يومئذ أكثر باكيا من ذلك اليوم يعني بكاء شديد في المسجد أن تهدم حجراته. قال وسمعت سعيد بن مسيب يقول يومئذ والله لوددت أنهم تركوها على حالها حتى ينشأ الناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيرى بعينه كيف اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون هذا مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر في الدنيا. وقال يومئذ أبو أمامة ابن سهل بن حنيف ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويرون ما رضيه الله لنبيه وهو أحب الخلق إليه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. فكانت الحجرات يعني أقل ما تتصور يعني جريد وعليها مسوح شعر ومترين أو 3 أمتار وعاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش وأزواجه عشنا بعده 50 سنة أم سلمة وعائشة عاشت بعد قرابة 50 سنة في هذه المترين في مترين. بل غرفة عائشة أيضا حجرة عائشة دخلت فيها القبور وما بقي إلا النصف ومكثت يمكن في 1.5 متر في 2 متر 50 سنة لأن الدنيا عندهم لا شيء لا شيء لا شيء القوم أعينهم وقلوبهم متعلقة بالآخرة. قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني أنت دائما إذا أردت من أحد شيء اصبر حتى يخرج نفسه من بسيطة لا تعجله حتى اللي مثلا يستفتي أو يسألك شيء أو كذا دائما تحين طيب النفس لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. ولذلك أحسن من طبقها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإنه لما طلب العلم كان يأتي إلى باب الأنصاري أو الصحابي في القائلة فيتوسد عتبة بابه في الظهيرة وتسفي عليه السافي ويتركه حتى يخرج الصحابي إلى صلاة العصر قد ارتاح، سواء من أكل، سواء من أهله، سواء من النوم، يعني متوضئ منبسط نفسه. فإذا رأى ابن عباس، وكانوا يحبونه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وعمر وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفاجأ الصحابي أن ابن عباس على عتبة الباب، فيقول منذ متى أنت هنا؟ يقول من الظهر. فيقول أفلا طرقت علي، بل أفلا أخبرتني آتيك في بيتك؟ فيقول لا، العلم أحق أن يؤتى، وأنا أتمثل هذه الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم. فلذلك أوتي ابن عباس علما عظيما، لأنه أوتي الأدب. يا إخوتا، مفتاح العلم الأدب، مفتاح العلم الأدب. والله غفور رحيم، خير من كل وجه، دائما الأدب خير من كل وجه، والحياة لا يأتي إلا بخير، والتبين والتثبت والأناه لا تأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. ثم أيضا أدب آخر وهو النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ ليس الخبر، يعني الخبر اللي ينبو، يعني الخبر ليس خبر عادي، ولكن يأتي بفاسق، سواء فسق عملي أو فسق اعتقادي وكذا. تبين، التبين في قراءة سبعية، حمزة والكسائي يقرؤونها فتثبتوا، لكن باقي السبعة يقرؤونها فتبين. والتبين أعمق، لأن يعني الإنسان قد يتثبت ولكنه لا يتبين. تبين أنك تنتظر حتى يبين لك الطريق تماما. التثبت قد تأتي بوسائل إثبات وكذا، لكن التبين حتى يكون مثل الشمس. يقولون الله أعلم أن سببها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط، هذا أخو عثمان لأمه، بعثه إلى بني المصطلق من خزاعة، وكانوا قد أسلموا بعد المريسيع، بعثه مصدقا يعني أخذ الصدقات، فهو رجع وكذب عليهم، قال إنهم أرادوا أن يقاتلوني. لكن ما الدافع؟ بعضهم يقول إن كان معاديا لهم فأراد إذايتهم، وقال إنهم طردوني وارتدوا، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، ثم تبين وبعث خالد بن الوليد فالتقى بوفدهم، أتوا بصدقاتهم وأنكروا أصلا أنهم رأوا الوليد. وفي خبر آخر لا، إنه ما أراد إذايتهم، ولكن رآهم من بعيد مجتمعين وهم قد خرجوا يتلقونه، فخاف منهم ورعب وفزع وظن بهم الشر وانصرف، فقال تلقوني ليقتلوني وكذا. وروي أنه لما قرب منهم بلغه عنهم، يعني في إشاعة أو رجل سفيه قال إنهم يقولون لا نعطيه الصدقة ولا نعطيه، فأخذ بكلام السفيه ورجع وقال إني أتيتهم وقالوا لا نعطيه. المهم أيا كان السبب، فإنها نزلت ليست في الوليد فقط، وإنما هي باقية إلى آخر الدهر. إن جاءكم فاسق، والفسق هو الخروج عن الحق، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. إذا جاءكم فاسق بنبأ، أي نبأ، فتبينوا. التبين يعني تثبتوا. بعض الناس قال هذا يدل على قبول خبر الواحد. لماذا؟ قال مفهوم المخالفة إنه لو جاءنا غير الفاسق نقبل خبر الواحد. هذه مسألة طويلة الذيول وليس هذا مكانها، لكن هذا الاستدلال خطأ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إياكم العجلة، إياكم. وهذا والله يا إخوان لو أن عملنا به في خاصة أنفسنا لأكثر المشاكل اللي وقعنا فيها والأخطاء اللي وقعنا فيها كان ما وقعنا فيها. دائما الإنسان يستعجل ويسمع إشاعات ويسمع أخبار وهو ما تثبت ولا تبين، وقد يكون اللي ناقلها مجهول، قد يكون فاسق، قد يكون كذا، قد يكون عنده هوى. سبحان الله، العجلة من الشيطان والأناه، والتثبت من الرحمن. والله عز وجل يحب الحلم والأناه. قال تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما، يعني أن لألا، مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، إما أنك تقاطعه ولا تظلمه ولا تبغي عليه ولا كذا ولا يعني كل هذا. وبجهالة، جهالة هنا ليس الجهل إنما الحماقة، يعني أو الاستعجال. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أن تصيب قوما بجهالة، وكذلك أي واحد عمل المعصية وصراحة عملها بحماقة مهما كان. ولذلك قال عز وجل من عمل السوء بجهالة ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. أي واحد يعمل السوء هو عمل بجهالة وحماقة، لأن لو عرف قدر الله عز وجل وعرف عقابه ما اجترى، لكن الله عز وجل قال إذا تبت من قريب أتوب عليك، والحمد لله والله يتوب علينا. أيضا بعض العلماء يقول إن هذه الآية ترد على من قال إن الأصل في الناس العدالة كلهم حتى المجهول. الله عز وجل يقول لا، تبينوا تثبتوا. الله المستعان. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي والله، كم مرة مر بك هذا؟ استعجلت كذا في حكم أو في حكم على شخص أو في تصديق كلام أو أحيانا تصديق ظنك أنت، ظن الشيطان أو تحريش، أو ثم استعجلت في حكم معين أو ظلم أو مقاطعة أو ثم ندمت. ولكن أحيانا ما عاد ينفع الندم، لأن القلوب إذا تنافر يدها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. وكان أولى بك أن تتبين. ما أحلى التبين، ما أحلى الأناة، يحبها الله رب العالمين يحبها، ما أحلى الحلم، ما أحلى طول الحبال. لكن أن هذا إلا من امتحن الله قلبه للتقوى وتأدب بأدب القرآن وعسف النفس على ذلك. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال جل وعلا الآيات التي سنختم بها، ولذلك حكماء العرب سبحان الله يعني عندهم مثل هذا. جاء مرة الأحنف بن قيس، وترى في حلقات في قناة العرب زيادة العقل والكيس في أخبار الأحنف بن قيس، والله أني أنصح إخواني بها لأنها والله تزيد العقل والكيس. المهم أن الأحنف كان جالس عند معاوية، وهذه نقلها حتى ابن وضاح في البدع. فمعاوية كان يعاتب رجل عراقي على أشياء، فقال الرجل العراقي ما فعلت؟ فقال معاوية بلغني الثقة، يعني رفع كلامك هذا الثقة. فقال الأحنف يا أمير المؤمنين لو كان ثقة ما بلغ. الثقة لا يبلغ، يعني الثقة ما يتجسس ينقل الأخبار، صحيح الثقة لا يبلغ، هذا مو بثقة. فالمراد إنه إن الإنسان يتبين. والسعيد من وعظ بغيره. وأحيانا إذا ما مداك على هذه اتعظ من أخطائك أنت، وأبلغ منها أن تتعظ من أخطاء غيرك قبل أن يقع الخطأ فيك. سبحان الله، ما أعظم الأدب من أول هذه السورة، والله ما أعظم الأدب لو أخذنا به. آخر شيء قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا توبيخ وشدة يعني، وأيضا تأديب يعني حتى اللي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي، أما تستحي ينزل وحي يكذبك؟ وأيضا هي عموما فيكم رسول الله، يعني احمد الله أن رسول الله فيكم. فكل واحد يفكر في قدره، ما يرفع صوته عليه، يغتنم كل نفس مع النبي صلى الله عليه وسلم يستفي. واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ترك فينا سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى هذه الآية العظيمة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أصابكم العنت والمشقة والهلاك والشقاء، يعني كثير مما تقولونه يا معشر المؤمنين بآرائكم واجتهاداتكم لو أطاعكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها هلكتم عنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أتدرون ماذا قال قتادة؟ قال هؤلاء أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولو أطاعهم نبي الله في كثير من الأمر لعنتوا وأصابهم المشقة. فأنتم والله، يخاطب أهل زمانه، أسخف عقولا، أسخف قلوبا وأطيش عقولا منهم، فلا تتبعوا الأهواء فإنها ستوقعكم في العنت. قال فاتهم رجل رأيه، أي فليتهم، وانتصح كتاب الله، يعني طلب النصيحة منه، فإن كتاب الله ثقة لمن أخذ به وانتهى إليه، وما سوى كتاب الله تغرير، يعني تغرر بنفسك. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أنت بس قلبها. ثم قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف، ما في أحد مؤمن إلا هذا نعمة الله عليه، أن الله جعل الإيمان محبب إليه. الإيمان والصلاة، الصلاة هي الإيمان، التوحيد، السنة، الله جل وعلا هو اللي حبب لك الشيء هذا، بل أكثر من ذلك زينه في قلوبكم، يعني خلق في قلوب المؤمنين حب الإيمان وحسنه وزينه، بل أشد من ذلك وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني أيضا جعل في قلوبكم كراهية الكفر حتى إن أحدهم يلقى في النار ولا يكفر. والفسوق والعصيان، ترى هذا كله فضل الله عز وجل ونعمة الله عز وجل، هو اللي حبب لك هذا وكره لك هذا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يعني من أحب الإيمان وزين في قلبه واجتهد في أعمال الإيمان التي تصدق الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، ولو كان يفعل العصيان أو الفسوق لكن يكره ذلك ويتوب من قريب، أولئك هم الراشدون. أي والله أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، يعني هذا تأكيد، كل هذا التحبيب والتزيين اعلموا أن فضل من الله ونعمة، فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يقول أبو سعيد الخدري لما قرأ واعلموا أن فيكم رسول الله، قال هذا نبيكم يوحى إليه، وهذه خيار أمتكم، خيار أمتكم، لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ وقال أبو سعيد عند قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، قال والله والله والله لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا، منذ أن خرجت روحه عليه الصلاة والسلام أنكرنا أنفسنا، وكيف لا ننكر أنفسنا والله قد قال لنا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أي والله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الله المستعان. وقال رفاعة بن رافع الزرقي لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي، وذكرنا هذا في في في السيرة في أخبار أحد، قال فصفوا خلفه صفوفا، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، الدعاء الطويل. والشاهد فيه قوله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نحن ندعو بالدعاء هذا في عصر الجمعة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتون. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا من شر ما منعتنا. والدعاء طويل سبحان الله، ولكن أيضا تفكروا في قول عز وجل الكفر والفسوق والعصيان. الكفر لحد، وأكثر الناس ما يفرق، يعني أفعال الفسوق يجعلها كفر، هذا أعرابية وجهل وحمق. الكفر له حد، له حد يعرفه أهل العلماء، حد واضح سبحان الله كفر. والفسوق لحد، وهو المعاصي اللي فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ترتقي من المعصية أو العصيان إلى الفسوق. ما يقال للمعصية فسق ولصاحبها فاسق إلا إذا ارتكب الكبيرة، والكبيرة ما حدها؟ أي ذنب عليه حد في الدنيا، جلد أو رجم أو كذا، وعليه وعيد في الآخرة، مثل من فعل فهو ملعون، مثلا ليس بمؤمن، مثلا هو في النار، مثلا كذا. هذه الأشياء هي الفسوق، العصيان ما دون ذلك، يعني الذنوب التي ليس فيها وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. فأنت رتب هذا، هذا هو أول العلم، أنك تعرف حدود العصيان من حدود الفسوق من حدود الكفر. بل حتى بعض العلم يقول حتى في الابتداع نفسه قد يكون بعض البدع كفر، مثل الجهمية وغيره، بعض البدع قد تكون فسق اعتقادي وهو أشد من العملي، بعضها قد تكون البدع العملية، مثل زاد له كلمة في دعاء ولا واضب عليه ولا واضب على شيء، ولا قد تكون من العصيان، الله أعلم. ثم قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أيضا في محبة الصلح. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى يعود سعد بن عبادة، فمر عبد الله بن أبي، فالمهم أنه تكلم المنافق بكلام، لكن ثارت وكان الناس حديثين عهد بحروب، فقال رجل والله إن حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك يا عبد الله بن أبي، فغضب لعبد الله رجال من قومه، ثم حصل بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، فنزل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفيها أيضا أخبار أخرى، يعني واليهود اللي كان كذا، أخبار كثيرة كلها بسبب قتال بين المؤمنين، والذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قباء يصلح بينهم، وقال بعضهم إن سألت ابن عمر ذلك حين دخل الحجاج بن يوسف الحرم، فقال لي عرفت الباغية من المبغي عليها، والذي نفسي بيده لو عرفت المبغية ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى نصرها، أفرأيت إن كانت كلتاهما باغيتين فدع القوم يقتتلون على دنياهم وارجع إلى أهلك، فإذا استقرت الجماعة فادخل فيها. والله هذا الكلام، هذا الكلام. يقول ابن عمر: لو كنت أعرف الباغي من المبغي لنصرت المبغي، لكن كلها باغيتين، كلهم يريدون الدنيا. الله المستعان. وقالوا إن الله عز وجل أمر أن تدخل مع الإمام إن كان ثمة إمام. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلتا لأنهم سيقتتل كل واحد مع الثاني، لكن تصلح بينهما، لأنك ما تصلح مع الأفراد، تصلح بين الطائفتين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني قاتلوا الباغية حتى تفيء، الفيء الرجوع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، يحب العدل، يحب الصلح. أيها الإخوة، لا تفرطوا في الصلح، والله إنه لأجر عظيم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إصلاح بين شخصين، إصلاح بين رجل وزوجته، إصلاح بين الأخ وأخيه، إصلاح بين قبيلتين، على حسب مستواك واللي تقدر عليه، لكن لا تترك الصلح، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الله عز وجل يقول: فأصلحوا بينهم. كذلك إذا بغت طائفة على إمام العدل، يعني الإمام اللي استقرت له الأمور، قامت طائفة باغية ثوار، فقاتلوهم حتى تفيء، حتى يذهب عنها الشيطان وترجع إلى أمر الله وتقبل الحكم. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني أخوة الدين، فأصلحوا بين أخويكم، يعني رجع إلى الطائفتين. وفي قراءة ابن عامر: فأصلحوا بين إخوتكم. وفي قراءة ابن مسعود: فأصلحوا بين إخوانكم. كلها صحيحة، لكن يقولون إن الأخ في الدين، الأخ في الدين جمعه الإخوان، والأخ في النسب جمعه الإخوة، هذا أكثر شيء، لكن قد يأتي في القرآن يعني على الأقل، مثل: أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، هذا في النسب وقال إخوان. وفي أخوة الدين قال: إنما المؤمنون إخوة، يعني هذا استعمال الأقل والله أعلم، لكن الأكثر في لغة العرب إن إذا كان الأخوة في الدين جمعهم إخوان، إخوان في دين الله، وإن كانوا في النسب جمعهم إخوة، إخوتي كذا، والله أعلم. فأصلحوا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إلزم التقوى فإنك ترحم، ترحم في الدنيا وفي الآخرة. يا إخوتي، هذه السورة فيها أدب، والله أدب عظيم، والله ستكون أكمل الناس لو كما قال قتادة: انتصحت للقرآن وطلبت النصيحة منه ثم أخذت بالنصيحة. إن جاءكم فاسق بنبأ تبين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أصلحوا بين أخويكم، اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، اعلم أن الله حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن هذا فضل من الله ونعمة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. خذوا هذه الأداب، أدب أدب، وتفكر فيه وكيف تطبقه وكيف تنتصح القرآن وكيف تعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يعني إذا أردت أن تكون دين دين دين، أعمق ما يكون من الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: النصيحة لله جل وعلا، ما تغل عليه في قدره ولا في شرعه ولا في أحكامه ولا في تدبيره، ولا ما تغل على ربك أبدا، استرسل مع ربك. والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ما تغل عليه. والنصيحة لكتابه، النصيحة لكتابه أنك تفرح بالقرآن وتأخذ كل حرف وتقول: كيف أنتصح به؟ كيف أعمل به؟ كيف يؤثر علي؟ كيف أتغير بسبب هذه الآية؟ هذا وربك الدين. ولأئمة المسلمين، الأئمة تنصح لهم حتى في سجودك، تدعو الله أن يأخذ بقلوبهم بنواصيهم، أن يهديهم، أن يوفقهم كذا. والنصيحة لعامة المسلمين أنك تحب لأخيك ما تحب نفسك. ورب الكعبة لو أخذت بالخمس هذه أنك أدين الناس، وما عليك من كثرة الصيام وكثرة الصلاة، هذه كلها مظاهر بينك وبين ربك، وعبادات حق، لكن ما تقيس لك التدين العميق. قد يفعلها ضعيف الإيمان وقد يفعلها قوي الإيمان، لكن التدين العميق العميق هو هذا الدين النصيحة. فإذا رأيت الرجل أنصح الناس لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، اعلم أن هذا دين، اشهد له أنه دين. نسأل الله أن نكون منهم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشد، وأن يرزقنا حسن الأدب وحسن النصيحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.